بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. كنا بدأنا في الكلام على تقسيم الحديث من ناحية القبول والرد. قلنا الحديث اللي هو خبر الأحاد, يعني دي برضو مهمة أن خبر الأحاد هو اللي ينقسم من ناحية القبول والرد إلى مقبول ومردود. أما المتواتر فهذا كله إيه؟ كل مقبول لا يبحث عن إسناده. قلنا أن في بعض المصنفين في علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو قواعد الحديث لم يذكروا مبحث المتواتر لأنه خارج علم الدراية, علم الدراية اللي البحث عن حال الإسناد من ناحية القبول أو الرد. كنا تكلمنا على تعريف الحديث الصحيح, هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وكنا في خمس شروط: اتصال السند, عدالة الرواة وضبطهم, وخدرك وقال لا يكون شاذا ولا معللا. وشرحنا الشروط ديت, وقلنا ان شرط البخاري, وخدرك تكلمنا على البخاري ومسلم, وتكلمنا على شرح هذا الحديث. فنكمل الكلام على أنا هنختار حاجتين كده مهمين نتكلم مستدرك الحاكم والفرق بين المستدرك والمستخرج. احنا شرحنا الحديث الصحيح وقلنا الصحيح ده اربع انواع قلنا الصحيح لذاته, اصل دي مش مهمه قوي لان احنا الان بنتكلم في في الصحيح لذاته احنا لسه في الايه الصحيح لذاته, هيجي بعد كده الحسن. طيب وبعد كده الحسن لغيره وال ده في الحديث الصحيح. ما الحاكم ده عمل شيء اسمه مستدرك, واخد بالك, على البخاري ومسلم من اسمه مستدرك. المستدرك دوت بيجي خلي بالك حضرتك, البخاري قلنا ليه شروط بيروي بها في كتابه, ومسلم ليه شروط بيروي بها في كتابه. قلنا البخاري مثلا الزهري طبقاته خمس طبقات. الطبقة الأولى اللي هم درجة عالية في الإتقان والحفظ ودرجة عالية من الملازمة للزهري, دول شرط البخاري أنه كان لا يكتفي بمجرد المعاصرة, لابد من ثبوت اللغة. واضح كده؟ هل مش معايا؟ الدرجة الثانية هم أقل من الدرجة الأولى في الحفظ والإتقان وأقل في الملازمة, ممكن يكونوا لازموا الزهري فترات قليلة. فده يبدأ بدول شرط مين؟ مسلم. فمسلم يخرج من أهل الطبقة الثانية أنه أقل في درجة الإتقان والعدالة ودرجة أقل في درجة الملازمة للشيخ. فمعنى كده أن البخاري لما يجي مثلا يروي التلميذ عن شيخه لازم يشوفوا بينهم لغة ولا لا, لازم مش مجرد ان هم متعاصرين بس, لازم يثبت عنده ان هم التقوا ازاي. ان فلان ده مثلا الشيخ ده في بغداد, طب التلميذ ده روح في طالب العلم وراح بغداد ولا ما راحش؟ لو ما راحش كان ما سمعش بيه, او الشيخ يكون عمل رحله راح سمعه في بلده يبقى كده حصل فلازم يشوف راح للشيخ ولا ما كانش في بلد واحده كان اشد طبعا, واخد بالك. ف الدرجة الثالثة من طبقات الزهري اللي هي زي الطبقة الأولى في الملازمة, ولكن الرواية بتاعتهم مختلف فيهم, مش درجة عالية من الضبط والإتقان. يعني أحيانا درجة كده زي ما تقول حديث حسن أو ممكن كمان بعض الناس يضعفه. البخاري كان لا يروى عن الطبقة الثالثة, كان يروى عن الطبقة الأولى وقليلا من الطبقة الثانية. احنا قلنا التاني اللي هم اقل في درجه الحفظ والاتقان واقل في الملازمه. البخاري كان يروي من الطبقه الاولى, يعني غالب احاديث البخاري من الطبقه الاولى اللي هي درجه عاليه في الحفظ والاتقان والملازمه. الطبقه الثانيه يروي عنها قليل. مسلم اول ما يروي عن الطبقه الثانيه ويروي قليلا عن الطبقه الثالثه, واخد بالك. فالبخاري شرطه اعلى وكتابه اصح, والبخاري هو شيخ مسلم, وكان مسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه ويقول أنت أستاذ الأساتذة. ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وكان تلميذ نجيب للإمام البخاري. الكلام ده اتكلمنا عنه في المرة الماضية. الآن اختلفوا العلماء ايه هو شرط البخاري ومسلم اللي هو الحاكم يقول لك هم لم يستوعبها. يعني مثلا على سبيل المثال اسناد يعتبر سلسلة ذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. طب الاخوة فالعلماء بيختلفوا في ايه هو الشرط اللي هو يقصده الحاكم لما يستدرك على البخاري ومسلم. مثلا على سبيل المثال مالك ده قول، مالك عن نافع عن ابن عمر ده سلسلة ذهبية. مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا روى مثلا 500 حديث، البخاري ينتقي منهم مثلا 10. فالحاكم لما يجي يستدرك باقي الأحاديث اللي هو إيه عن هذه السلسلة اللي ما أخرجهاش مين؟ البخاري. مثلا هو يأتي البعض يقول لا ده الشرط مش كده، هو ما بيروش عن نفس الرجال، ده بيروى عن رجال في العدالة والإتقان والضبط والملازمة زي ما كان شرط الإيه البخاري. مش لازم يكون الرجال دول روى ليهم إيه البخاري. وده قول تاني، وفي أربع أقوال في هذه المسألة، واخد بالك؟ فالغالب الناس بيقولوا لا ان هو بيروى عن نفس الايه، عن نفس الرجال اللي روى ليهم البخاري احاديث لم يذكرها. خلي بالكم من الفرق، عشان الكلام ده هنيجي بعد كده في الايه المستخرج هتلاقيه عكس الكلام ده، فنبتدي هنتلخبط بين المستدرك والايه والمستخرج. خلينا في المستدرك، هو بيستدرك عليه احاديث على نفس شرطه هو ما ذكرهاش، يبقى الاحاديث دي غير مذكوره في البخاري وايه ومسلم. الحاكم كان يعني يعتبر من أعلى درجات الحفاظ في الحديث، حتى لما تشوف الحاكم ده هو أعلى درجة. طيب الحاكم تلاقي الذهبي يستدرك عليه يقول لك إيه وده وهم، فيه فلان متروك، فيه فلان ضعيف جدا، فيه فلان لم يروي له البخاري ومسلم. وخلي بالك البخاري كان يروي لفلان عن فلان، حاضر أقول لك كان البخاري ممكن يروي بهيئة إسنادية معينة، واخد بالك؟ يعني يروي لمالك عن نافع، لكن ما يرويش لمالك عن ابن المسيب مثلا، على سبيل المثال يعني، واخد بالك؟ هو يروي لابن المسيب مثلا إسناد آخر، لكن لما يروي المالك يروي المالك عن إيه؟ عن نافع. ممكن مثلا على سبيل المثال هذا الكلام على للتقريب، لما يروي المالك عن ابن المسيب يقول لك لا الاسناد ده مثلا ممكن يكون في علة، ده مالك ده ثقة ثبت في مين؟ في نافع. فهمني كده ولا مش فهمني؟ فهو ليه هيئة في هيئة الاسناد وهيئة الرواية اصلا، ليه شروط بيروي المين على مين، لكن ما مش اي رجل مذكور في اي اسناد يجي ده من رجال الايه، لا ده ليه بطريقة الايه الرواية المعينة اللي يذكرها في الاسناد، واخد بالك؟ فكان دي كل استدركات للذهبي على ايه. فهو يقول لك ده على شرط البخاري ومسلم، يقول له لا هو ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، فيه فلان لم يروي له الايه البخاري، او فيه فلان ضعيف جدا مش من شرط الايه البخاري. الحقيقة ان الحاكم كان، وده دفاع عن الحاكم، الحاكم كان جمع هذا الكتاب اللي هو المستدرك، اراد ان يجمع ثم ايه يهذب وينقح، فوفاته المنية ولم ينظر الا في ثلث الكتاب. فجاء هو الحاكم كان في الأول تجميع وبعد كده تنقيح، فجمع وبدأ ينقح، واخد بالك؟ فوفاته الايه المنية، ولذلك طبعا الكتاب مطبوع كله بكل تجميعه، فلذلك في استدركات كثيرة على الايه على الحاكم. يجي عرفنا عن ايه مستدرك، ها؟ يجي هو بيعمد لسلسلة الرواة اللي بيروى عنها البخاري او مسلم، فيأتي بأحاديث لم يرويها البخاري او مسلم بنفس الايه بنفس الاسناد او بنفس الايه على نفس الشرط. المستدرك على البخاري ومسلم، المستدرك نعم هو موجود في الكتاب، المستدرك على البخاري ومسلم، اسمه مستدرك الحاكم. المستدرك ده على الايه لكن المستخرج بقى المستدرك بيجي على البخاري ومسلم، لكن المستخرج على اي كتاب. ده اول فرق، المستخرج بيكون على اي كتاب، ممكن يعمل مستخرج على ابي داود. واخد بالك ايه بقى المستدرك؟ نقول مثلا البخاري ليه يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واخد بالك؟ تمام كده. البخاري يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هو الحديث ده حديث مين؟ حديث البخاري، لان البخاري اخر واحد حفظه وكتبه، صح ولا مش صح؟ يعني بحاول افهم الموضوع ببساطه، البخاري اخر واحد تناقل سلسله الرواه، واخر واحد الحديث وقف عنده في الايه، واخد بالك؟ وهو اللي كتب الايه بلفظ اللي حفظه. ما ممكن يكون مالك قاله بلفظ والبخاري مثلا غلط فيه، او حفظه مثلا بطريقه معينه نسي منه كلمه او زاد فيه كلمه. فالمهم ان اخر واحد ايه ها في سلسله الاسناد هو ده اللي حفظ على هذه الصوره ونقله كما حفظ. البخاري اللي هو البخاري، ما البخاري بيروي ايه يعني؟ بص خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فابن عمر يسمع منه، كويس كده؟ ابن عمر يسمع نافع، نافع يسمع مالك، مالك سمع مثلا ايه مثلا يعني على سبيل المثال، يجي اخر واحد سمع مين؟ البخاري. هو اللي كتب في الايه في الكتاب، كتب باللفظ اللي هو حفظه، واللي سمع ما هو ممكن يكون سمعه وحفظ فيه اخطاء في كلمه او زود كلمه مثلا. انا بقول لك على سبيل المثال، على مسؤوليته هو، تمام خالص. يجي المستخرج يعمل ايه؟ ما يرويش عن ايه؟ عن البخاري. ما يرويش عن مين؟ عن البخاري، لكن يروح لشيخ البخاري او لشيخ شيخه اللي هو حي. مين ده؟ اللي هو اللي يعمل مستخرج زي ابو نعيم مثلا، ماشي؟ واخد بالك؟ يروح لشيخ البخاري لو عايش، او لشيخ شيخه لو عايش، يقول له سمعني الاحاديث انت سمعتها للبخاري. يروح ايه يروي الاحاديث عن شيخ البخاري او عن شيخ شيخ البخاري، ويبتدي يجيب نفس الاحاديث اللي هو البخاري ويوضعها في ايه في كتابه. هنا نقدر نقارن بين هذه الروايات اللي هو هذا المستخرج ابو نعيم علي فيها بالاسناد، وراح للشيخ او لشيخ الايه او شيخ لشيخ الشيخ. فيبتدي نقول ايه مثلا، نقارن بين الالفاظ دي، الالفاظ المختلفه، واخد بالك؟ لالا الخطا فيها من ابو نعيم، لالا الخطا فيها من مين؟ من البخاري. فدي ليها ميزه المستخرج. انا اقول لك ايه المستخرج، لكن وصلت كده؟ يجي عرفنا ايه الفرق بين المستدرك مستدرك على البخاري ومسلم فقط، والمستخرج على الكل، على اي كتاب، واخد بالك؟ مثلا هو زي ابو نعيم المستدرك ما هو كان على شرط البخاري ومسلم، لكن لم يدرك في كتابه. ايوه تمام كده. طيب في مستخرج لابي بكر الاسماعيلي على البخاري، في مستخرج ابي عوانه على مسلم، المستخرج لابي نعيم الاصبهاني على البخاري وايه ومسلم. هم هل نعم المستخرجات دي يعني بيجيبوا زي ما انت قلت كده يعني الالفاظ اللي هي ما انا بقول لك هل التزم اصحاب المستخرجات فيها موافقه الصحيحين في الالفاظ؟ رحمك الله، لا ما التزموش، لان هم ما بيروش من لفظ البخاري، بالعكس ده هم واخد بالك، هم بيروا الالفاظ اللي وصلت عن طريق شيخ البخاري او شيخ شيخه، ممكن يكون اختلفت الالفاظ نفس كلام البخاري. لا مش طبعا، الحديث هو نفس الحديث ونفس الاسناد، بس ممكن يكون نفس اللفظ، ممكن يكون في كلمه مختلفه، في كلمه زياده، في كلمه نقص، واخد بالك؟ ايه فوائدها؟ اول شيء علو الاسناد. افهمك يعني ايه علو الاسناد؟ الاسناد العالي هقول لك يعني اوضح لك بمثال كده بحيث ان الامور تتضح. احنا اعتبر ان احنا انت عارف السلم النجالي دي اللي هي الدرج اللي بيوقف كده على الجدران ونطلع عليها، احنا الان السلم ديت واخد بالك المصنف في اقل درجه من تحت، تطلع لشيخه، تطلع لشيخ شيخه، تطلع لشيخ شيخ شيخه، تطلع للمثلا الايه التابعي، تطلع فوق تاني تلاقي الايه الصحابي في اعلى ايه درجه والنبي صلى الله عليه وسلم. علي مش معايا؟ كويس خالص. الان واخد بالك لما نطلع في الدرج الاسناد يقل ولا يزيد؟ لما نطلع نطلع درجتين الاسناد كده للنبي صلى الله عليه وسلم او للصحابي قل ولا زاد؟ تاني احنا الان طالعين بدرج، المصنف من تحت، الشيخ فوقي، الشيخ شيخه فوق درجة تانية، وهكذا. كل ما نطلع نقترب في درجة من الصحابي، خلينا ننتهي الاسناد عند الصحابي، كل ما نطلع نقترب من الصحابي يبقى كده الاسناد بيقل الرواة ولا بيزيده؟ بيقل. بيقل. يبقى كل ما نعلى الاسناد ايه؟ يقل. يبقى الاسناد العالي اللي هو عدد رواته ايه؟ اقل. وصلت كده؟ الاسناد العالي عدد رواته ايه؟ اقل. الاسناد النازل في الدرجات اللي تحت عدد اسناده ايه؟ اكثر. تمام كده. كان علو الاسناد ده كان بغية الايه؟ المحدثين. ليه؟ لان هو يقلل العدد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واعلى اسناد وصل لنا في الكتب الثلاثيات، زي الدارمي ليه ثلاثيات، البخاري ليه ثلاثيات، يعني بينه وبين النبي ثلاثة، ده اعلى، ما فيش اسناد اتنين. واضح كده؟ يبقى عندنا ايه اعلى اسناد كام؟ الثلاثيات. فهم كان بيطلبوا العلو. نعم. يعني بينه وبين النبي ثلاثة، واخد بالك؟ فهم كان طلبهم للاسناد العالي كان بغية الايه، لان هو يقلل، وكل ما يقل الاسناد يقل الخطأ. ما ممكن الراوي ده، واضح كده، سمع وروى بلفظ فيه خلاف، صح ولا غلط؟ ممكن يكون غير في كلمة او روى بالمعنى. كل ما الاسناد انت تاخد من واحد يجي احتمال الخطأ وارد، احتمال الخطأ وارد. فلما تقل عدد الايه الرواة، فبالتالي بيقل الايه امكانية وقوع الخطأ، واخد بالك؟ فانت لما تقول مثلا حدثني محمود، طب ما شيخ محمود موجود، زي مثلا اقرب لكم المثال اكتر، انت في القرآن لما تاخد اسناد مثلا من الشيخ، مثلا شيخ معين مثلا لي اسناد، الشيخ منازع مثلا، والشيخ منازع مثلا بينه وبين النبي كم واحد؟ حوالي 14 او 16 واحد تقريبا، واخد بالك؟ طب لو شيخ منازع، شيخ الشيخ منازع ده موجود، تاخد منه ولا تاخد من الشيخ منازع؟ تاخد منه. انت عملت ايه؟ عليت بالاسناد، قللت عدد الايه الرواة، واخد بالك، او النقلة. فانت كده عليت بالايه؟ بالاسناد. يبقى فايدة المستخرج، اول فايدة في المستخرج علو الاسناد، ان هو بدل ما يروى عن البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يروح على طول لمالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى هو اسقط البخاري. لا احنا خلصنا المستدرك، احنا بنقول في المستخرج برضه. في المستدرك، المستدرك في عليه ورسنا بياخد، ما بياخدش عن البخاري. لا المستدرك بياخد عن مالك عن، لا لا، المستدرك هو بنفس الاسناد بتاعه بتاع البخاري بنفس لفظه، بس المستدرك لا بلفظ الايه نفس الايه الرواه بتوعه، واخد بالك؟ ونفس بس هو ونفس الاحاديث اللي عنده، بس هو ايه واخد بالك، احاديث ما ذكرهاش ما روهاش. مثلا هو 30 مثلا يروي الباقي، لكن المستدرك هو بيروي مش احاديث مش موجوده، البخاري ملوش علاقه بيها اصلا، الاحاديث اللي في المستدرك البخاري ملوش علاقه بيها اصلا، ما روهاش اساسا. فهمني كده؟ فهمنا مش فهمني؟ لكن المستخرج هي الاحاديث نفسها اللي هو رواها، هو بيروها من غير شيخ، عشان نبتدي ايه نشوف ايه اول فايده في انا عارف الكلام صعب شويه بس كده واضح، يعني كده واضح كده. طيب يجي اول حاجه علو الايه؟ علو الاسناد، واخد بالك؟ ثاني حاجه الزياده في قدر الصحيح، ممكن تلاقي في الفاظ زائده في تتمه في بعض الاحاديث، واخد بالك؟ يجي كده كاننا بنكمل الايه الصحيح بنثبت صحته ازيد، متجه في روايات بيانيه مش لازم تكون روايات شاذه، واخد بالك؟ فيبقى زياده في قدر الايه الصحيح، واخد بالك؟ ما خلي بالك كل اسناد بيعتبره حديث، يعني هو حتى لما يقول احفظ الف الف حديث هو بيعد كل اسناد، ها بيعد حديث. فانت كده لما بتزود اسانيد اخرى ها متابعات للايه للبخاري، يبقى كده انت بتزود قدر الايه الصحيح، بتزود له متابعات اخرى. المتابعات دي بتعمل ايه؟ بتقوي بكثرة الطرق، بدل ما جاء من ايه من طريق واحد يجا من كم طريق، من اثنين، طريق الاسماعيلي وطريق البخاري كده ورد من ايه طريق فيقووه، واخد بالك؟ وهنشوف الهيئة الاجتماعية دي ليها اثر في تقوية الايه الاحاديث. طيب ايه هي بقى معلقات البخاري؟ تعال نرجع لموضوع السلم اللي احنا تكلمنا عنه، واخد بالك؟ لما البخاري ما يقولش حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر انه قال كذا، لا هو ما يذكرش ويقول قال ابن عمر، يبقى هنا مسك القول من ايه من اعلى السلم من فوق، فهمني كده مش فهمني؟ اه يبقى علقه من الاعلى، ما خلاش السلسله، قطع السلسله بينه وما بين ابن عمر، ما ذكرهاش، يبقى كان هذا الاثر او هذا الحديث ايه معلق، لا معلق، معلق من ايه من اعلى، يبقى حذف مبدأه الاسناد، ما قالش حدثني مالك، ممكن يكون اختصر اوله بس، واخد بالك؟ ما هو ايه مثلا يقول لك حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، لا يقول قال نافع عن ابن عمر، يبقى كده علقه لان هو ما ذكرش السلسله اللي تربط بين ايه الراوي، يعني ما ذكرش السلسله كامله، ايوه بس حذف مبدأها، حذف بدايتها من عنده، قال مالك مثلا، او ما يقولش حدثني مالك عن نافع، يقول قال ابن عمر على طول كده، كل ده اسمها ايه المعلقات. يبقى المعلق يحذف من مبدا اسناده راوي او اكثر على ايه، واخد بالك؟ راوي او اكثر، لا مش راوي او اكثر، يحذف راوي او اكثر من ايه من راوي، واخد بالك؟ البخاري المعلقات دي احنا قلنا امبارح ان البخاري كان فقيه، هقول لحضرتك البخاري كان ايه، كان فقيه، وكان كتابه كتاب فقه، ولما يبوب حتى عشان كده في كتاب اسمه المتواري على باب البخاري، ويبتدي يشوف فقه البخاري، ليه استدل، ليه قال كده، والأدلة اللي جابه، إيه علاقة بين التبويب والأحاديث اللي جابها. فالبخاري كان لما يبوب يجي ده ترجيح في المسألة، هو بيرجح مثلا كذا، يبوب الباب ده ترجيحه، وبعد كده بيذكر الأقوال قبل ما يجيب الأحاديث اللي يستدل بيها، فممكن يذكر آيات قرآنية تدل على ترجيحه، أو يذكر أثار عن الصحابة، أو يذكر أحاديث ليست على شرطه، يعني ولي شرط في الرجال، في حديث يدل على قوله ولكن مش على شرطه، مش يذكر بإسناده، فيقول لك إيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما يقولش إسناده، يبقى ده علقه، واخد بالك؟ ممكن هو يعلق بصيغة اسمها صيغة التمريض، يقول لك ويذكر أو يحكى أو يقال أو يروى، دي اسمها صيغة إيه؟ تمريض، يبقى هو في الحالة دي بيضعفه، وهذا الإسناد لما تبحث عنه تلاقيه على خلاف ترجيح الإيه؟ البخاري، فواز يقول لك في حديث أو أثر عن الصحابة خلاف ما أنا بقول بس هو ضعيف، شوف فقه البخاري واضح ولا مش واضح؟ يعني هي هو كده، هو بقى ايه شرح بقى العلماء في هذا الكلام. المعلقات هذه ليست موصول بالبخاري، لان البخاري اسمه الصحيح المسند، فهذه ما بيسندهاش، دي مش من كتابه، وديت لو فيها ضعيف هو بيذكر الضعيف اصلا ليه؟ حتى يستدل به او يبين ان وجه الاستدلال به ضعيف، واخد بالك؟ فدي اسمها المعلقات، هي عباره عن ايه؟ ما حذف من مبدا اسناد راوي او اكثر، واخد بالك؟ المعلقات ليست من صلب الصحيح، نعم هي برا الصحيح، المعلقات إذا رواها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده أو إلى من علقه عنه، إذا رواها بصيغة التمريض فهي ضعيفة، واضح كده؟ قد يكون هناك حديث معلق على شرطه وهو يعلق في جهة ويوصل في جهة أخرى، وده كثير عند البخاري، هو مش عايز يستدل به، مش عايز، لانه كان فقيه، هو يرى ان هو مثلا هيذكر هنا معلق وهيذكر في مكان تاني ايه أخذ ذلك بإسناده، فده أحيانا معلقات يصلها هو في مكان آخر. واضح كده؟ دي إيه المعلقات عشان يصلها الاستدلال بها على حكم فقه معين. نعم. بص طيب، عشان احنا مش عايزين نطول جدا في الكلام، يعني مجرد انه واضح انت بقى هتذاكر ان شاء الله تجي الكلام مية مية معك ان شاء الله. بص طيب، مراتب الصحيح. اعلى حاجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ده اعلى مرتبة، وخاصة هو يقول لك البخاري ومسلم مما تلقاته الأمة بالقبول، يعني الأمة تلقت هذه الكتب من ناحية الجملة إلا بعض الأحرف اليسيرة تلقتها بالإيه؟ بالقبول. فالحديث لما جاء في البخاري ومسلم يجي كأن الأمة اجتمعت على القول بموجب هذه الإيه؟ الأحاديث. فده أعلى إيه؟ أعلى شيء. بعد كده مين الأعلى، البخاري ولا مسلم؟ يجى من فرض به البخاري يجي بعد كده، يجى اللي هم الاثنين رووا اتفق عليه، بعد كده اللي ايه انفرض به البخاري، وبعد كده اللي انفرض به ايه مسلم، بعد كده اللي على شرط البخاري وما خرجوش البخاري، على شرط الاثنين وما خرجوش، يعني يقول لك ايه ده حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه هم. طب ليه ما قلناش ان ده منزلة على طول مع المنزلة الاولى المتفق عليها اللي هو رواه البخاري ومسلم؟ لو يبتقوا فهمين ليه ما قلناش، ليه نزلناه تحت؟ يعني قلنا اللي رواه البخاري ومسلم، وبعد كده اللي انفرد بالبخاري، وبعد كده انفرد مسلم، وبعد كده اللي على شرط البخاري ومسلم، ليه ما قلناش اللي رواه البخاري ومسلم او ما كان على شرطهما، مش هو نفس الدرجه؟ ليه ما قلناش كده؟ عشان ما خرجهوش. ما ليه؟ طب ما هو ما خرجهوش، هو الناس استدركتهم عليه ونفس الاسناد صحيح، لان هو لما ذكروا الاحاديث اللي ذكروها في البخاري ومسلم تلقتهم الامه بالايه؟ بالقبول. فوجوده في البخاري ومسلم وتلقي الأمة بالقبول يسموه خبر الأحاد المحتف بالقرائن. يجي في قرائن قوته اللي هي إيه؟ اتفاق الأمة على موجب ما في البخاري ومسلم، لكن المستدركات الأمة إيه؟ ما تلقتهاش بالإيه؟ بالقبول. لا، هم تلقوا البخاري ومسلم بالقبول، عشان كده اللي في البخاري ومسلم أو في البخاري بس أو في مسلم بس في تلقي للأمة ليه بالإيه؟ بالقبول. فيجي دي واخد لك قرينة لتعلية درجة هذا الحديث، هو أصح شيء اللي في البخاري ومسلم لتلقى الأمة لهم بالقبول، بعد كده البخاري وبعد كده مسلم، بعد كده ما كان على شرط البخاري ومسلم معا، ما كان على شرط البخاري، بعد كده ما كان على شرط إيه مسلم، لا خرجوا البخاري ولا خرجوا إيه مسلم. بعد كده اللي يجي عندهم بقى غير الأئمة بقى ابن خزيمة، ابن خزيمة عامل صحيح، ابن خزيمة ابن حبان عامل صحيح، ابن حبان هو لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لكن في الحديث الصحيح وفي الحديث الإيه اللي كان عندهم قوة في اشتراط الأحاديث وتلقات الأمة بالقبول هو البخاري وإيه غير كده في حديث صحيح وضعيف. حتى صاحب ابن حبان، صاحب ابن خزيمة، وخد ذلك في صحيح وفي إيه وفي ضعيف. طيب، هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ يعني إيه عزيز؟ قلنا اللي رواه إيه اثنين، المشهور اللي هو رواه ثلاثة، العزيز يكون رواه اثنين. هل يشترط الحديث الصحيح يكون روى من رواية من طريقين؟ يشترط الحديث الصحيح يعني يكون روى من طريقين؟ لا لا يشترط، مش قلنا ممكن يروى من طريق واحد يجي صحيح؟ نعم. يجي حتى العزيز روى المستفيد مثلا أو المشهور روى من ثلاثة طرق ويبقى ممكن يكون إيه ضعيف؟ ضعيف. صح ولا لا؟ يجي كده لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، واخد بالك ان مش لازم يكون لي اسنادين، لا ده ممكن يكون غريب ويكون ايه صحيح، واخد بالك؟ يعني نتوقف، يعني احنا كنا عايزين نكمل كلام في الحسن، لكن نعم طيب نتوقف يعني كده عشان ما نطولش عليكم، ونكمل ان شاء الله. اقول قول هذا، نكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على الحديث الحسن. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.